صغيس يجي لا سعر ولا لهم الله. ترميت اودي مرحبا فلاني جنواني كذو لكان أكيد زايد ربي الخير نسياني كيسلان أسيدي عبد الله وسعيدي لاني تيكيس لعين من الزاوية تنسي كيس دي رفن أني غاي شاي ترودان ديان متني حنان أروح أديك المونة ودي أتسدول النغكير أنا شو رجيت رميت أودي